العقائد يوم الأربعاء. من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الثاني عشر من باب العقل والجهل في كتاب الكافي، والحديث للإمام موسى بن جعفر عليه السلام فيما ذكره من حكم لهشام بن الحكم، فبين عليه أفضل صلوات الباري تعالى أن خطاب القرآن الكريم وخطاب الدين للبشر على صنفين، على صنفين: صنف خطاب وعظ وترغيب وهم لأهل العقل، يعني خطاب نستطيع أن نسميه سلمي فكري عبرة تذكير تنبيه لأهل العقل، وخطاب فيه ترويع فيه تهديد وهو خطاب لغير أهل العقل للذين لا يعقلون. هذا البيان كأساس لتصنيف فلسفة تشريعات الدين منه عليه السلام بيان جامع لكل تشريعات أبواب الفقه، أو ما هو أشمل، بيان جامع لكل ألوان الخطاب المعرفي الديني السماوي وما يذكره عليه السلام. في الحقيقة ليس فقط بتصنيف البشر إلى صنفين، بل تصنيف الإنسان الواحد إلى حالتين. تصنيف حقيقة البشر الواحد إلى درجتين: درجة من الإنسان فيه جانب العقل والتعقل وخطاب الدين معه خطاب فكر وعلم، ودرجة من الإنسان هي الغرائز والقوى النازلة، وهذه الدرجة من الإنسان في الحقيقة لا ينفع فيها العقل والخطاب الفكري والموعظة، بل لا يفيد في الإنسان إلا التخويف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصفا هذه الدرجة النازلة في الإنسان وهي النفس، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: النفس كأخبث الدواب، كأخبث الدواب. من القائل؟ سيد الأنبياء، أعلم الخلائق، أمين الله على وحيه، أمين الله على رسله، يعني المعلومة التي يلقيها صلى الله عليه وآله وسلم معلومة دقيقة معادلية ثاقبة، وهو يصف النفس الإنسانية أنك لن تجد في عالم غابة الحيوانات لن تجد دابة أخبث من ماذا؟ من النفس التي أودعها الله عز وجل بين جنبتي الإنسان، حسب ما قرره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا من السذاجة بمكان أن يظن أي إنسان بنفسه خيرا، بنفسه خيرا، يعني طبعا ما يخير الإنسان، لكن يعني يبني على أن هذه النفس التي بين جنبي روضتها، حذبتها، ربيتها، فلو أقاربها إلى الفتن المثيرة لن تهيج، لن تجرح بي وتلقيني إلى المهالك، لا، هذا من أسذج السذاجات. هذه النفس هي هي، لو روضت إلى آخر العمر هي مع ذلك أخبث الدوام. يعني ونفس وما سواها فألهمها فجور، فجور وتقوى، فجور فيها. تظن أي إنسان يظن بنفسه خيرا؟ أبدا. يظن بنفسه خيرا يعني بهذا المعنى، يعني يعمل منها خير، يترك العنان، أو كما يقال قيد العنان، يترك على غاربه وتجمح به، تطيش به، تقربها من النار تشتعل، تقربها من المثيرات تشتعل، لو ألف مرة روضتها تقربها من الفتن تفتن تشتعل. هناك لقطات من سيد الأنبياء ومن سيد الأوصياء يفهم منها الأمر العظيم، فكيف بمن دونهما؟ سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، لا أريد أن أشرح هذه الأمثلة لأن فيها تفاصيل وخصوصيات ما يستوعبها الوقت الآن، يوقي نفسه موارد الإثارة والفتن، مع أننا مر بنا أنه أكبر امتحان قدم لمخلوق قدم لسيد الأنبياء ومن بعده لسيد الأوصياء، شرحنا ذلك في جلسات العام الماضي. أكبر امتحان، أكبر امتحان على الإطلاق مما قد فتن به إبليس أو فتن به آدم أو فتن به فرعون أو نمرود، أو يعني أهل الصلاح أو أهل الطلاح، أكبر مع ذلك سيد الأنبياء من إثارة فتنية يسيرة يوقي نفسه. فرق بين أنه يزج الله بالمكلف في امتحان بحث آخر، أما الإنسان بيده طوعانيا يزج بنفسه إلى فتنة، لا، حتى يذم القرآن هذا هذا هذا النمط، خلافا للصوفية أو لبعض العرفاء الذين في الآية الكريمة فتنوا أنفسهم، ليس المطلوب أن تفتن نفسك، المطلوب أن تبعد نفسك عن الفتن. نعم لو وقعت في الفتن حينئذ يجب أن تستعصم، هذا بحث آخر، لا أنه من الترويض والتهذيب له خطوات تسويل خطوات الشيطان أن تزج بنفسك في الفتنة، بالعكس هذه ليست بتقوى ولا وقاية أبدا، وإن كان هذا مسلك للعرفاء أو للصوفية موجود عندهم أن يزج بنفسه، بس هذا أصلا ليس في طريق الكمال، خلاف توصيات الدين. توصيات الدين دوما ضع نفسك في قرنطينة أو في تعقيم طهارة، صدفة فجأة وقعت في جو ملوث استعصم، لأنك دوما توقع نفسك في جو ملوث بذريعة الترويض والتهذيب، هذا تلقائيا ستتلوث. حجور ضابت وأصلاب مطهرة، المفروض دوما في حالة طهارة، صدفة وصلي على الدليل إليك في الليل الأيل والثابت القدم. ثابت قدم ما يزلق على زحاليفها في الزمن الأول زمن الجاهلية في قريش. بؤرة كانت ملوثة بالفساد قبل بعثة سيد الأنبياء. نعم فإنسان يجي أن يعيش نفسه دور في طهارة صدفة يلقى في ذبح آخر. أصلا لاحظوا تعاليم الدين الحنيف والمعرفة هكذا، لأنه كما يرتئيه بعض الصوفية أو بعض العرفاء أنه زج بنفسك في الامتحان، هذا خطأ، هذا سوف يضعف قدرة المناعة عند الإنسان، مو لأنه يقويها. دوما تعيش نفسك في طهارة، صدفة إذا لا سمح الله ابتليت بجو ملوث تشوف نفسك تستعصم تلقائيا. ليش؟ لأن غالب الوقت في طهارة. أما لا سمح الله دوما غالب الوقت في امتحان تلوث، هذا العدوى التلوث قد انتشرت فيه، خلاص مناعة ضعفة. على كل في فرق بين المشرب الشرعي الفقهي وبين مشرب بعض الفرق أصحاب الرياضات الروحية. هذا مشرب مو غير صحيح، يعني المشرب الصحيح هو هذا ما هو عندنا في فقه الدين. المقصود أيما كان أن إذا جانب في النفس نازل وهو ماذا يصفه سيد الأنبياء كأخبث الدوام، مو دوام، أخبث الدوام، مو خبيث، أخبث الدوام، يعني شدة العنجهية والتمرد والجموح في ذات الإنسان ما موجودة ظاهرا حتى في الشياطين حسب بيان سيد الأنبياء، لا في الشياطين ولا في الجن ولا في أي مخلوق آخر حسب هذا البيان. بناء على استرساء هذا، إذن هذا الجانب في الإنسان اللي هو نازل هذا لا يفيد كثير. أيضا لاحظ الآن المشرب الشرعي والمشرب العرفاء والصوفية. مشرب العرفاء والصوفية بعضهم يبني على أنه نعم، أو حتى مشرب فلسفة الغرب الجديدة، الفلسفة الجديدة الغرب أو الحداثويين أو مشرب الإنسان موجود مفكر ذو شخصية صحيح وذو على كل وقار وإرادة، فالمفروض مع الإنسان في تربية الإنسان لنفسه أو تربية الإنسان لأسرته أو تربية أولياء الأمور للرعية أن يعتمدوا دوما الجانب السلمي وجانب الفكر والخطاب. هاي فلسفة غير صحيحة، هاي فلسفة غربية الآن يروج لها، غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ أولا في الإنسان الواحد نفسه، هذه الغرائز النازلة في الإنسان أي شيء يقنعها بالفكر؟ الغرائز النازلة في الإنسان دوما لابد أن ترى الحديد محماة، العصا فوق الرأس بالنسبة للغرائز النازلة في الإنسان. الإنسان نفسه، هاي النفس النازلة في الإنسان، الغرائز النازلة في الإنسان إذا عودها على البطر والرفاه والبذخ والراحة والكسل تتمرد، تستعصي أن تطيع وتؤدي الواجبات الشرعية، تستعصي حتى عن أن تستجيب للفضائل، دوما تقتحم الرذائل. سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لطيف سياسة تربوية نبوية، حتى البذخ في الأكل يوجب البطر، يوجب جموح النفس النازلة. مثلا دوما إذا يقدم لسيد الأنبياء طعام ذو ألوان يقول لا لا لا أكره ذلك وأحب أن أتواضع لربي. شو مصل بين تناول لون واحد من الطعام أو لونين وبين تناول ألوان متعددة من الطعام، ذاك يجيب الكبر وهذا يجيب التواضع. شو أي صلة؟ صلة واضحة شوية بالتأمل. باعتبار هذه النفس كل ما تبذخ ويفتح لها المجال تجمح وتطيش أكثر، فلا يرتقب منها التواضع لله، بل يرتقب منها الكبر والفرعونية والعسف والطيش والمجرة. أما كل ما أخنعت النفس بالصيام، افترض بالزهد، بالبلاء، البلاء أحد أسرار العظيمة في البلاء، ما هو الامتحان أو الشدة. أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة القاصعة يقول: لماذا الله عز وجل جعل بيت الله الحرام في منطقة وعرة حارة، لا بساتين ولا خضرة ولا طبيعة شديدة؟ الآن بعد كل هالوسائل الجديدة بعد ذلك شديدة، العيش فيها شديد. النجف الأشرف قبل مثلا العيش فيه شديد، شدة لأن تضعضع النفس، تخنع النفس، توجب تواضعها لرب العزة. أما البذخ والبطر والرفاه لا، دائما يسبب طيش في النفس. المقصود نرجع إلى نفس أساس البحث، هذه النفس النازلة، الدرجة النازلة من نفس الإنسان، لا يفيد في علاجها اللين والمخملية والنعومة. واللذائذ لا، يحتاج إلى حلو مع مر، مر مع حلو، يجب خلطة أساس تتعود. أكو توصية من أمير المؤمنين في نهج البلاغة: أخشوا شنو؟ فإن النعم لا تدوم. الخشوشان لماذا خشونة؟ يعني بالتالي إذا تعودت على النعمة واللين هي تبطر النفس، وبالتالي ما تتحمل حتى الصدمات، ولا عبء التكاليف، ولا عبء المسؤولية في مواجهة مجالات عديدة. بالعكس، لذلك أكرم الله أنبياءه بالابتلاء، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الابتلاء ليس كما تقول عقيلة بني هاشم: أن بنا على الله هوانا وبك على الله كراما. لا، بالعكس، من يكرمه الله يبتليه في دار الدنيا، ومن ينعم عليه يغلق عليه هو يهينه، لأنه ابتلاء. فالمقصود نرجع إلى، شوف هاي كلها بحوث في أصول الأخلاق، في أصول الجانب التربوي الأخلاقي في الفرد، في الأسرة، في المجتمع، في فلسفة القضاء والقدر الإلهي، في فلسفة حتى هذه الأبحاث كلها ترجع إلى هذه النقطة التي يبينها موسى بن جعفر عليه السلام، أن النفس النازلة في الإنسان ماذا تحتاج؟ مو لغة قضية فكر، فكر ما ينفع فيه النفس النازلة، ترويض عصا تحتاج. يخطئ من يتخيل أن ذات شيء واحد، يخطئ أكبر سذاجة وخطأ يقع فيه الإنسان أن يظن أن ذاته شيء واحد، أكبر خطأ يقع فيه الإنسان، أنت أشياء وليس بشيء، أنت درجات وليس بدرجة واحدة، أنت جواهر وليس بجوهر واحد. كيف الإنسان مثلا من باب المثال لا يأمن من الأجنبي على عرضه، أنت أيضا لا تأمن من الغرائز النازلة على العفة والطهارة وما شابه ذلك، استعصم بالعقل. نعم، الإنسان ليس هو كله غرائز، فيه جنب فوقية وهو العقل، هذا العقل لا يشعر ببرد ولا حر ولا عطش ولا شدة، العقل في مقامه صدقا عند مليك مقتدر. يعني في جو عالم معين ما تصل إليه هذه الأمور العقل، ما يصل إليه إلا أمواج معلومات العقل. لذلك لابد الخطاب فيه من موعظة، من فكر، من خطاب. هذا على صعيد الإنسان الواحد، أو على صعيد الأسرة، أو على صعيد مجتمع، المجتمع عام كفقه سياسي أو سياسات اجتماعية، أو على صعيد معارف وعقائد فلسفة القضاء والقدر. كل هذا الجانب يجب أن يكون ملحوظا. ومن باب إتمام للثمرة لهذا البحث الشريف الذي بيّنه موسى بن جعفر عليه السلام في فلسفة الخطاب الديني وتنوعة، خلافا لفلسفات الغرب، خلافا لفلسفات بشرية أخرى، لاحظ في النية كثير ربما لم يجمعوا بين ما ورد من أدلة في النية. نية العبادة، من عبد الله خوفا من نار فتلك عبادة العبيد، من عبد الله طمعا في الجنة فتلك عبادة التجار، من عبد الله حبا لله أو شكرا لله فتلك عبادة الأحرار. هذا صحيح، ولكن يخطئ من يعيش نفسه في عبادة الأحرار فقط أبدا. الإنسان ليس فقط في جنبه كريمة هي من حرائر الكرام والأكارم، الإنسان في عقل وهو حر كريم، نعم، وفيه نفس نازلة، وفيه غرائز متوسطة، طبقات ثلاثة أو أكثر في الإنسان، كل طبقة طريقة عبوديتها وخضوعها وطوعانيتها إلى الله عز وجل تختلف عن الطبقة الأخرى. غرائز الشهوة النازلة لا يمكن إطواعها إلى الله عز وجل إلا بالترهيب، بالخوف. الغرائز، لذلك نجد نحن في أدعية الأئمة الآن بأي بيان فسرت، هم عليهم السلام يرهبون أنفسهم، يبكون خوفا. وعلى كل من الله عز وجل خوف لا بد منه. التعبير موجود في أحد زيارات الجامعة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذه الزيارة ذكرها الشيخ عباس القمي في ملحقات مفاتيح الجنان غير زيارة جامعة المعروفة، هو أيضا سماها وعبر عنها زيارة جامعة لأئمة المؤمنين. في مستهل تلك الزيارة هناك فقرة لطيفة يبين فيها أن السر سبق أئمة أهل البيت على الأنبياء، على المرسلين، على الملائكة المقربين، على كل المخلوقات، على على على على، هو أن الله روض قلوب أهل البيت بالخوف والرجاء، بخوف لا يصل إليه خوف خائف آخر، وبرجاء لا يصل إليه رجاء راج. حالة تعادل، مو بس تعادل، ترى التعادل افترض 5 أمبير و 5 أمبير، ترى التعادل 5 مليار أمبير و 5 مليار أمبير، هذا تعادل. إذا تعادل بس أي تعادل، تعادل طاقات كبيرة. الخوف الذي في أهل البيت غير الخوف في غيرهم، الرجاء الذي في أهل البيت غير الرجاء الذي في غيرهم. على كل درجات الرجاء مختلفة، لا أريد أن أخوض في الرجاء والخوف الآن، لكن المقصود هو هذا، الخوف أيضا موجود عند أهل البيت بل بشكل أعظم مما هو موجود في أي مكان. فكيف إذن عبادة الأحرار؟ وعبادة العبيد وعبادة التجار. ذكرت هذه الرواية لكم ربما رؤية زين العابدين موجودة الرواية في الصحيفة السجادية ظاهرا بعد رؤية زين العابدين في ليلة ما في سحرها وهو خارج من بيته وقد تزين بأجمل ثيابه وكأنما في يوم عيد مثلا فقيل له يا ابن رسول الله إلى أين في هذا الوقت وبهذه الثياب وهذه الحلة فقال صلى الله صلوات الله عليه إلى خطبة الحور العين يعني يريد أن يتهجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله زين شلون يعني هذه عبادة التجار كيف أو نفس أمير المؤمنين سيد الوصين صلى الله عليه عندما يعني آخر لحظات الحياة المقدسة الشريفة وعاين فقال لمثل هذا فليعمل العاملون شنو التعبيرات التعبيرات موجودة عند الأئمة حتى عند سيد الأنبياء من القديم كيف في الحقيقة هناك مطلب مهم أيضا نذكره في بيان الجمع بين هاتين السياستين في التربية الإلهية للبشر أو للمخلوقات ما عرف واشتهر حتى عند ابن سينا تبعا لبعض دلالات روايات القرآن وأهل البيت عليهم السلام من أن تقسيم العبادة إلى ثلاث أقسام هذا في الحقيقة تعليم ابتدائي وإلا في أدلة في الآيات وفي الروايات على ماذا؟ على أن العبادة الجامعة هي العبادة التي تشتمل على الثلاث على الثلاث هذا حتى في إشارات ابن سينا لم يلتفت إليه شيئا ما مل صدر التفت إليه وذلك ببركة بعض الروايات التي هو أوردها في الأسفار وإلا حتى ابن سينا في الشفاء ما التفت كيف أن العبادة الجامعة هي الجامعة لثلاث طبقات السر في ذلك في الحقيقة هو أن الإنسان هو ذو طبقات ثلاث الإنسان ذو طبقات ثلاث لو مثلا قلب الإنسان عقل الإنسان نعم حبا لله بموجب استحقاق الشكر بس هذه يفهم العقل يفهم القلب أما الغرائز النازلة أي حب أي استحقاق الغرائز النازلة لابد لها من عصا خوف زين الغرائز المتوسطة لابد لها من طمع فلذا نجد في عبادات أهل البيت في روايات أخرى التي غفل عنها الكثيرون في الحقيقة العبادة الجامعة هي التي تجمع بين الخوف والرجاء سواء خوف حيواني طبعا الخوف على درجات غدا إن شاء الله نواصل توضيح هذا المطلب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.